ملخص كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى من أخضر.com لمؤلفه أبو حامد الغزالي. تبلغ معرفة معاني أسماء الله تعالى في الدين الإسلامي مبلغاً عظيماً، إذ ورد في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. ولما كان كمال العبد وسعادته في التحلي بمعاني صفات الله عز وجل وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه، كان التعرف على معاني هذه الأسماء ونصيب العبد من التحلي بكل اسم منها من أشرف المعارف التي تقرب العبد من ربه وتوصله إليه. وللعباد حظوظ في التحلي بمعاني صفات الله بقدر سعيهم وترقيهم في معرفتهم بمعانيها. ونحن نذكر في هذا الكتاب معنى كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى وحظ العبد من الاتصاف به. أولاً، ليس كمثله شيء. فارق الله عز وجل المخلوقات بصفات وأسماء لا يشاركه في معناها سواه، بعضها لا يطلق على غيره على سبيل الحقيقة أو المجاز، وبعضها يجوز إطلاقه على غيره مجازاً ولا تطلق في الحقيقة على ما سوى الله تعالى. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الله، وهو اسم دال على الذات الجامعة لصفات الألوهية، ولا يطلق هذا الاسم على غير ذات الله تعالى حقيقة أو مجازاً. ومن أسمائه الحق، ومعناه الواجب بذاته مطلقاً أزلاً وأبداً. ومتى رأى العبد نفسه باطلاً ولم ير غير الله حقاً فقد نال حظه من معنى هذا الاسم. ومن أسمائه الحي، ومعناه الذي يندرج وجود جميع الموجودات تحت فعله وإدراكه. ومن أسمائه القيوم، ومعناه القائم بذاته الذي به قوام كل شيء. ومن أسمائه الواحد، ومعناه المتفرد بالوجود أزلاً وأبداً، الذي لا يتجزأ ولا يتثنى. والواحد من العباد من فاق أبناء جنسه في إحدى خصال الخير. ومن أسمائه البديع، ومعناه الذي لا عهد بمثله. والبديع من العباد من اختص بخاصية في الولاية أو العلم لم يعهد مثلها في زمانه وعصره. ومن أسمائه الباقي، ومعناه الواجب وجوده بذاته، ولكن إذا أضيف هذا المعنى للاستقبال سمي باقياً، وإذا أضيف للماضي سمي قديماً. ومن أسمائه الجامع، ومعناه المؤلف بين الأشياء متماثلها ومتباينها ومتضادها. والجامع من العباد من جمع بين الآداب الظاهرة في جوارحه والآداب الباطنة في قلبه. ومن أسمائه الواجد، ومعناه الذي لا يعوزه شيء، فهو الغني الذي لا يفتقر. ومن أسمائه المجيد، ومعناه الشريف في ذاته وفعله. ومن أسمائه الماجد، وهو بمعنى المجيد لكن صيغة المجيد أكثر مبالغة. ثانياً، أليس جديراً بأن يرجى؟ فمن أسمائه الرحيم، وهو اسم مشتق من الرحمة، وهي إرادة إيصال الخير. ورحمة الله تامة، إذ قضت حاجة المحتاجين على أكمل وجه، وعامة، إذ شملت المستحق وغير المستحق. والرحيم من العباد من لم يدع فاقة للمحتاجين إلا سدها بقدر طاقته. ومن أسمائه الرحمن، وهو اسم بمعنى الرحيم لكنه أخص منه، إذ لا يطلق على ما سوى الله تعالى. ورحمته سبحانه وتعالى شاملة لأمر الإيجاد وأمر الهداية والسعادة وأمور الآخرة. ومن أسمائه الغفار، ومعناه الذي يستر القبائح ومن جملتها الذنوب. ومن أسمائه الغفور، وهو بمعنى الغفار، ولكن الغفار ينبئ عن كثرة المغفرة، والغفور ينبئ عن تمام المغفرة وكمالها. ومن أسمائه التواب، ومعناه الذي يرجع إليه تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد مرة. ومن أسمائه العفو، ومعناه الذي يمحو السيئات، والعفو أبلغ من المغفرة، إذ إن المحو أبلغ من الستر، ومن أسمائه الرؤوف، وهو بمعنى الرحيم مع المبالغة، فمعنى الرأفة شدة الرحمة، ومن أسمائه الودود، ومعناه المحسن المنعم على خلقه على سبيل الابتداء دون حاجة أو اضطرار منهم. والودود من العباد من أراد لغيره ما يريد لنفسه. ومن أسمائه البر، ومعناه المحسن لعباده، والبر من العباد من بر والديه وأصحاب الحقوق عليه. ومن أسمائه الحليم، ومعناه الذي يترك عصاة العباد ولا يؤاخذهم مع كمال قدرته. والحلم من محاسن الخصال في العبد إذا اتصف به. ثالثاً، أليس جديراً بأن يخاف؟ فمن أسمائه الملك، ومعناه المستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود ويحتاج إليه كل موجود. والعبد أبداً فقير، فلا يتصور في حقه الملك المطلق، وإن كان ربما يناله شوب من الملك. والملك من العباد من استغنى عما سوى الله. ومن أسمائه العزيز، ومعناه الذي يستحيل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الإحاطة بكنهه. ومن أسمائه الجبار، ومعناه الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد. والجبار من العباد من ارتفع عن اتباع المخلوقين ونال درجة الاقتداء والاتباع، وهي درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه القهار، ومعناه الذي ما من موجود إلا وهو مسخر تحت قهره. والقهار من العباد من قهر شهوات نفسه. ومن أسمائه العظيم، ومعناه الذي لا يتصور الإحاطة بكنهه بالمشاهدة أو العقل. والعظماء من العباد هم الأنبياء والعلماء، إذ يقصر العقل عن الإحاطة بكمالهم. ومن أسمائه العلي، ومعناه الذي لا رتبة فوق رتبته. ومن أسمائه المتعالي، وهو بمعنى العلي مع المبالغة. ومن أسمائه الكبير، ومعناه الكامل في ذاته الدائم أزلا وأبدا. ومن أسمائه المنتقم، ومعناه الذي يشدد العقاب على الطغاة. والمنتقم من العباد من انتقم من أعداء الله. ومن أسمائه الجليل، ومعناه الموصوف بنعوت الجلال كالعز والملك والقدرة والعلم. وصفات الجلال متى أدركها العبد ببصيرته صارت في حقه جمالا. رابعاً، أليس هو الذي يعلم السر وأخفى؟ فمن أسمائه العليم، ومعناه الذي أحاط علمه بكل شيء ولا يماثل علمه علم أي شيء. والعالم من العباد من طلب العلم الموصل إلى معرفة الله تعالى. ومن أسمائه الخبير، ومعناه الذي يعلم بواطن الأشياء وخفاياها. والخبير من العباد من عرف خبايا نفسه ليحذرها. ومن أسمائه الشهيد، وهو بمعنى العليم لكن بالإضافة إلى الأمور الظاهرة، كما أن الخبير بمعنى العليم لكن بالإضافة إلى الأمور الباطنة. ومن أسمائه المحصي، ومعناه العالم الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه. ومن أسمائه السميع، ومعناه الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع دون تغير يعتري سمعه أو جارحة يسمع بها. والسميع من العباد من استعمل سمعه في سماع كلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الله سميع لأقواله فحفظ لسانه من الآفات. ومن أسمائه البصير، ومعناه الذي يشاهد ويرى جميع ما في الكون. والبصير من العباد من استعمل بصره في النظر إلى عجائب مخلوقات الله وعلم أن الله مطلع عليه. ومن أسمائه الرقيب، ومعناه الذي لا يغفل عن شيء. والرقيب من العباد من راقب حركاته وسكناته وسخرها لينال رضا الله. ومن أسمائه الصمد، ومعناه الذي يصمد إليه في الحوائج، والصمد من العباد من جعله الله سبباً لقضاء حوائج العباد، ومن أسمائه المجيب، ومعناه الذي يجيب مسألة السائلين، ومن أسمائه المقيت، ومعناه المستولي على الشيء بعلمه والقادر عليه بكمال قدرته، ومن أسمائه الواسع، ومعناه الواسع في علمه وإحسانه. خامساً، أليس هو الظاهر في كل شيء؟ فهو الظاهر إن طلبت معرفته من خزانة العقل بطريق الاستدلال، والباطن إن طلبت معرفته من إدراك الحواس، وإنما خفيت على بعض العباد معرفته من شدة ظهوره سبحانه وتعالى واتساق آثاره في الكون، ولو تصورت غيبته سبحانه وتعالى لانهدمت السماوات والأرض. ومن أسمائه القابض الباسط، فهو الذي يبسط الرزق لعباده ليشكروه ويقبضه عنهم كي يلجأوا إليه، وهو الذي يقبض الأرواح من الأجساد عند الممات ويبسطها في الأجساد عند الحياة. ومن أسمائه الخافض الرافع، فهو الذي يخفض الكفار بالشقاء ويرفع المؤمنين بالإسعاد. ومن أسمائه المعز المذل، فهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ومن رزقه الله القناعة فقد أعزه، ومن سلط عليه الحرص فقد أذله. ومن أسمائه المبدئ المعيد، فهو الذي بدأ بخلق الموجودات ثم هو الذي يعيدها. ومن أسمائه المحيي المميت، فهو الذي أوجد الموت والحياة ليبلو عباده أيهم أحسن عملا. ومن أسمائه المقدم المؤخر، فهو الذي يقرب من شاء من عباده إليه ويبعد من شاء. ومن أسمائه الأول الآخر، فهو الأول الذي استفادت الموجودات الوجود منه، والآخر الذي ترتقي إليه درجات العارفين، وهو الأول الذي لا ابتداء له والآخر الذي لا انتهاء له. ومن أسمائه الضار النافع، فهو الذي يقدر الخير والشر والنفع والضر، وكل ما في الكون من أسباب مسخر تحت قدرته. ومن أسمائه المؤمن، فهو الذي ينسب إليه الأمن والأمان بإفادة أسبابه، وكل الموجودات محتاجة إلى أمنه. ومن أسمائه الحفيظ، فهو الذي أدام وجود الموجودات بحفظها. ومن أسمائه المانع، فهو الذي يرد ويمنع أسباب الهلاك والنقصان عن خلقه، والمنع يراد للحفظ. سادساً، أليس هو القادر على كل شيء والمنزه عن كل نقص؟ فمن أسمائه القادر المقتدر، ومعناه موجد الأشياء وفق إرادته وعلمه. وقدرة العبد مهما بلغت ناقصة، لأنها تابعة مقهورة تحت قدرة الله. ومن أسمائه القوي المتين، فهو من حيث بلوغ قدرته تمامها قوي، ومن حيث شدة قوته متين. ومن أسمائه الغني المغني، ومعناه الذي لا تعلق له بغيره في ذاته ولا في صفاته، ولا يتصور الغنى المطلق إلا له سبحانه وتعالى، إذ العبد أبداً فقير محتاج إليه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يغنيه، إذ هو المغني. ومن أسمائه المهيمن، ومعناه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم بعلمه وقدرته وحفظه. ومن أسمائه مالك الملك، ومعناه الذي تنفذ مشيئته في مملكته كيف شاء ومتى شاء. ومن أسمائه ذو الجلال والإكرام، ومعناه الذي لا جلال ولا كمال ولا كرامة إلا له سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الوارث، ومعناه الذي يرجع إليه كل شيء بعد فناء من يملكه. ومن أسمائه الباعث، فهو الذي يبعث الخلق بعد الممات. ومن أسمائه المقسط، فهو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم. ومن أسمائه القدوس، ومعناه المنزه عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره خيال، فله الكمال المطلق. ومن أسمائه السلام، ومعناه الذي تسلم ذاته وصفاته من العيوب والنقص، والسلام من العباد من سلم من آفات نفسه ظاهراً وباطناً، ومن أسمائه الحميد ومعناه المحمود المثنى عليه بأوصاف الكمال. والحميد من العباد من حمدت أعماله وأخلاقه وأقواله. سابعاً، أليس هو المدبر لكل شيء؟ فمن أسمائه الحكم، ومعناه الذي رتب الأسباب وحكم فيها، فهو الذي حكم على عباده بالسعادة والشقاء، ويسر لهم أسباب العمل لينالوا ما قضاه عليهم قبل خلقهم. والحكم من العباد من انشغل بطاعة الله ورضي بأقداره وشاهد الحكمة في أفعاله. ومن أسمائه العدل، ومعناه الذي رتب الأشياء في مواضعها اللائقة بها، ولو بطل الترتيب لبطل النظام. والعدل من العباد من عدل في صفات نفسه وراعى حدود الشرع. ومن أسمائه الحكيم، ومعناه العالم بأفضل الأشياء وأجل العلوم. والحكيم من العباد من عرف الله تعالى. ومن أسمائه اللطيف، ومعناه الذي يعلم دقائق المصالح وغوامضها ويسلك في إيصالها إلى الخلق سبيل الرفق. واللطيف من العباد من تلطف في دعوة الخلق إلى طاعة الله عز وجل. ومن أسمائه الوكيل، ومعناه الذي توكل إليه الأمور وهو جدير بها وفي بإتمامها. والوكيل من العباد من وكله الله بقضاء حوائج خلقه. ومن أسمائه الحسيب، ومعناه الكاف الذي يحصل به وجود الأشياء ودوامها. ومن أسمائه الوالي، ومعناه الذي يدبر أمور خلقه ويقوم عليها بالإدامة. ومن أسمائه الرشيد، ومعناه الذي تنساق تدبيراته إلى غايتها على سنن السداد، ورشد كل عبد بقدر هدايته في تدابيره إلى ما يوصله إلى الصواب في مقاصد دينه ودنياه. ومن أسمائه الصبور، ومعناه الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، وينزل الأمور بقدر معلوم. أما صبر العبد فلا يخلو من مقاساة ومصابرة في طريق المجاهدة ليقدم على فعله أو تركه. ثامناً، أليس هو المنعم على عباده؟ هو الذي أنعم عليهم أولاً بالإيجاد، فهو الخالق إذ قدر وجود المخلوقات، وهو البارئ إذ أوجدهم من العدم، وهو المصور إذ رتب صور الموجودات في أحسن ترتيب، وأنعم عليهم ثانياً بالهداية إلى معرفته. فمن أسمائه الهادي، ومعناه الذي هدى عباده للتعرف عليه، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته. والهداة من العباد هم الأنبياء والعلماء الذين هدوا الخلق إلى معرفة الله وإلى سعادة الآخرة. وأنعم عليهم ثالثاً بالرزق والعطايا، فمن أسمائه الوهاب، ومعناه الذي تكثر هباته لعباده لا لعوض ولا لغرض، ولا يتصور ذلك إلا منه سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لا يقدم على فعل إلا لغرض. ومن أسمائه الرزاق، ومعناه الذي خلق الأرزاق وأوصلها إلى عباده، وخلق لهم أسباب التمتع بها، وأبواب الرزق كثيرة لا تقتصر على الأقوات. ومن أسمائه الفتاح، فهو الذي يفتح بعنايته كل منغلق، ومن انفتح لسانه بما يتعسر على الخلق فهمه في أمور الدين والدنيا جدير بأن يكون له حظ من معنى هذا الاسم. ومن أسمائه الكريم، فهو الذي إذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. والكريم من العباد من تحقق ببعض هذا الوصف، إذ لا يتصور الكرم المطلق إلا في حقه سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الشكور، أي الذي يجازي بيسير الطاعات كثيراً من الدرجات. ومن أسمائه الولي، ومعناه الذي يحب الخير لأوليائه وينصرهم. ختاماً، في التعرف على معاني أسماء الله تعالى باب عظيم للتعرف على الله عز وجل والتقرب به إليه. فمن علم أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم لم يبالغ في الخوف حتى يحمله خوفه على اليأس وترك العمل، ومن علم أنه سبحانه وتعالى جبار منتقم لم تغره الأماني معتمداً على رجائه في الله دون طاعة منه. كذلك من علم أن الله بيده مفاتيح الرزق وأنه المدبر لأمور خلقه لم ينتظر شيئاً من سواه، ويحتاج قلب العبد للتحقق بمعاني هذه الصفات إلى أن يكون خالياً عن إرادة غير الله تعالى. ونحن وإن كانت قلوبنا مليئة بحب الدنيا وملذاتها، فلا ينبغي أن يغلق العبد باباً يقربه من الله عز وجل، والعبد بين باب الرجاء وباب الخوف حتى يلقى ربه، وزمام كل ذلك المحبة.